أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في هذا الدرس وهذا الحديث إن شاء الله يكون على أول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التعليم والتعليم وما ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك، وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المشهورة. أولا، الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وفي صحيح البخاري: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفيه أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم في الترغيب في طلب العلم بصفة خاصة، وهو أن يكون ذلك في المسجد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم مخاطبا لأهل الصفة مع ما كانوا عليه في ذلك الوقت من الاحتياج إلى الطعام وقيمة الصدقة في سبيل الله، ولا سيما الطعام، كما ورد في صحيح البخاري: خير الإسلام أن تطعم الطعام وتقرئ السلام. قائلا لهم، منبها لهم على عظمة ما في طلب العلم، ولا سيما إذا كان في المسجد. أيكم يحب أن يذهب إلى البطحان أو إلى العقيق؟ البطحان هو الواد الذي يمر بين بيوت المدينة المنورة، والعقيق هو الواد الذي فيه ذو الحليفة مكان إحرام أهل المدينة للحج، وهو يمر غرب المدينة المنورة ويأتي غرب جبل سلع، وينفذ إلى غرب أحد في مكان يسمونه إضم، حيث تلتقي أودية المدينة هناك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أيكم يحب أن يذهب إلى أحد هذين الوادين يأتي بناقتين كموائين، يعني هناك سوق المال، ناقتين كموائين معناها باللغة تعنى ناقة كبيرة سمينة، ويتصدق بها في سبيل الله. من غير إثم ولا قطيعة ولا قطيعة رحم، يعني من الحلال، يشتري ناقتين من الحلال ويتصدق بهما. قالوا له كلنا نريد ذلك. قال لهم أولا يذهب أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية أو آيتين، آيتان خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربعين، ومن أعدادهن من الإبل. فالقرآن فيه 6000 آية متفق عليه القراء بعد ذلك على حسب اختلاف القراءات. فمن تصدق بستة آلاف ناقة فهذا يراه كل مؤمن بالقرآن والحديث بالآيات المراغبة في الصدقة وما ينشا عنها من الأجر العظيم، والأحاديث كذلك يعرف أن هذا شيء عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أولا النعمة الصغيرة التي تشمل كل واحد منا رحمة الله بنا، والله إلا الله أرحم بأحدكم من هذه بولدها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين. فآية واحدة كل واحد منا يقدر يتعلمها، يقدر يتعلم آيتين ثلاث آيات، بل يكفينا أن كلنا نعلم الحمد لله أو نقدر نتعلم أعظم آيات 7 وهي سورة الفاتحة. فهذه النعمة الشاملة لكلنا هي النعمة العظيمة التي إن تعدها لا تحصوها. وأما حفظ القرآن كامل أو نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ما هو المقدور فهذه درجات عظيمة، ولكل درجات مما عمل. ولكن في هذا فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة قل بفضل الله يعني الإسلام، وبرحمته يعني القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، القرآن وتعلمه وتعليمه للناس لا يساوي فضيلة، وهي من النعم. الإنسان ما يقدر يدير روحه واش حب، ربي هو اللي يوفقه. فلما وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذه الكرامة العظيمة المصرح بها في القرآن الكريم وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فعلينا أن نحمد ونشكر هذه النعمة. وهي هذه النعمة هي المسمى بالحكمة التي الحمد لله تقرأ عليكم وتعرفونها في القرآن. كم من آية منها ولقد آتينا لقمان الحكمة أنا أشكر لله. ومنها ومن يؤت الحكمة فقد أوتيها خيرا كثيرا، وهذه شهادة الله أن من أوتي القرآن سواء كان هو يعلم القرآن ويعلمه أو هو يتعلم القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. فما وصفه الله بأنه خير كثير فاعلموا أنه خير كثير. وكذلك المقصود بالذات والحكمة في هذه الحكمة معناه هو المطلوب بالذات من الله سبحانه وتعالى. من هذه الحكمة أولا قبل كل شيء المطلوب شكرها، المطلوب عند الله هو شكرها. فإذا شكرها العبد ولا سيما إذا كان على الوجه المتناهي في الفضل وهو تعلم القرآن في المسجد، فالله يزيد الإنسان زيادة على حسب شكر تلك النعمة. أنا أشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أنا أشكر لله، معناها لتشكر لله الحكمة. وأعظم من ذلك النعمة التي أعطاها الله لهذه الأمة ولم يعطها لا للقمان ولا لغيره، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلقمان، انتبهوا أيها الإخوة الكرام أن لقمان طلب منه شكر النعمة نعمة واحدة وهي الحكمة، ونحن طلب منا شكر نعمتين، أولا الحكمة وبعدها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. فالواجب علينا أكبر من الواجب على لقمان، وكلما تفاوت الواجب تتفاوت الدرجات كما هو معلوم. كنتم خير أمة خرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا كله طلب منا للشكر، وتبيين مع ذلك ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. الحمد لله على هذه النعم أن الله سبحانه وتعالى طلب منا أكبر شيء وفوق ما طلب من الأمم من قبلنا، وفصل لنا تفصيلا أكثر من كل تفصيل، وجعل نبينا منا وجعله في أعلى منزلة، وجعل كتابنا كذلك، والحمد لله رب العالمين. وما علينا إلا أن نتناصح ونطلب من الله الثبات والاستمرار حتى نلقاه على هذا العمل الصالح، وهو طلب العلم والمجالسة والسماع والأنواع التي يؤخذ بها العلم، مبسوطة مبذولة الحمد لله في كتب علمائنا. وكذلك ربنا نقول ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعلماؤنا كفونا الحمد لله المؤونة في طرق أخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علماء الصحابة بأجمعهم، حصروها بأسماء نعرفها ووصفوها بأوصاف نضبطها الحمد لله. فأول العلم السماع من أفواه المشايخ، وثاني العرض عليهم على المشايخ، يعني عرض الكتاب أو عرض الحديث أو عرض الآية، وهاتان الطريقتان طرق الأخذ القرآن. فالقرآن يخذ إما بالسمع وإما بالعرض، وأما الحديث زيد على السمع والعرض الإجازة مع المناولة، إجازة مع مناولة الكتاب، الإجازة في كتاب معين ومناولة مع مناولة الكتاب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش. ويزيد الحديث أيضا المكاتبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب إلى الجهاد ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذه الطرق الأربعة هي التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم. وبعد ذلك الإجازة المجردة عن هذه الأربعة، وهي الخامسة. والثالثة الإعلام من الشيخ بأن هذا من روايتي، هذا الكتاب أو هذا الحديث من روايتي، وفيه يقول سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مرق السعود والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح السند. فهذا فيه خلاف، ولكن إذا كان السند صحيح الذي ذكر الشيخ فهذا يعمل به. والسابع هو الوصية بالكتاب عند السفر أو عند الموت، كأن يسافر شيخ أو عند احتضاره يوصي لفلان قل له أنه يقرأ كتبي أو يبلغ كتبي. والثامن وهي أضعفها الوجادة، بأن يجد خط شيخ يعرفه ولكن ما أخذ عليه بأي طرق من هذه الطرق السبعة السالفة، وهذه منقطعة. يقول في سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود: والأخذ عن وجادة ممن حضل وفقا وجل الناس يمنع العمل، إلا أنها في آخر الزمن بعض العلماء جوز الأخذ بها من لمن كانت لديه ضرورة، تحققت فيه ضرورة عدم المشايخ الحاملين للعلم بالطرق العالية، وهي السماع والعرض والإجازة مع المناولة والمكاتبة أو أقل شيء الإجازة المجردة. فإذا خلا مكان أو تعذر على شخص أخذ بهذه الطرق بطرق من هذه الطرق يجوز له الأخذ بالوجادة. ومما انتصر لذلك ابن كثير في أول تفسيره، وكذلك قبله كذلك ابن الصلاح، وكذلك السيوطي في التدريب. ويقول فيه في ذلك يقول في ذلك العراقي في ألفيته: لأخذ نص من كتاب للعمل أو لاحتجاج حيث صاغ قد زعل عرض له على أصول مشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط. بهذه الشروط الإجازة يعمل بها، وهو أولا إذا كان للتبليغ أو للتخريج، يعني استنباط الأحكام، إذا صاغ في الشخص الذي يعمل هذا العمل بهذه الشروط: لأخذ متن من كتاب للعمل أو لاحتجاج يعمل به في نفسه أو يحتج به، معناه يستنبط منه الأحكام، حيث صاغ له ذلك الاستنباط بأن يكون متوفر فيه شروط الاستنباط، وهي ذكرها أيضا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في كتاب الاجتهاد في مرق السعود، يقول معرفا للاجتهاد والعلم والفقيه والمجتهد والعالم أنها ألفاظ مترادفة على معنى واحد. ومعرفا بالاجتهاد يقول: بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا وذاك مع مجتهد رديف، وما له قد حقق التكليف، وهو شديد الفهم طبعا واختلف في من بإنكر القياس قد عرف، قد عرف التكليف بالدليل ذي النقل قبل صارف النقول، والنحو واللغة والميزان مع ضعف هذا الأخير. هذا ذكره سيدي عبد الله رحمه الله قولا ضعيفا، وهو لا يعتبر عند المحدثين، ولكن كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والنحو واللغة والميزان مع علم الأصول وبلاغة جمع، وموضع الأحكام دون شرط حفظ المتون عند أهل الضبط، ذو رتبة وسطى في كل ما غبر، وعلم الإجماعة مما يعتبر كشرط الآحاد، وما تواترا وما صحيحا أو ضعيفا قد جرى، وما عليه أو به النص وقع، وسبب النزول شرط متبع كحالة الرواة والأصحاب، وقلدا في ذا على الصواب. فهذه الشروط إذا توفرت في شخص ولم يجد حديثا بطرق الأخذ القوية التي كان عليها أول السلف، فيجوز له أن يأخذ حديث من كتاب إذا كان توفرت فيه الكتاب الشروط أن يكون يعرضه يعرض ذلك تلك النسخة على نسخ، أو وقال النووي أن يكفي نسخة يثق بصحتها. فالمقصود بالذات تصحيح النسخة، فإذا صحت النسخة فيجوز للراوي أن يعمل، إذا قلنا الراوي نعمل به من لم تتوفر فيه هذه الشروط، أن يعمل بها في نفسه، أو من توفرت فيه شروط الاستنباط أن يستنبط بشرط المشترك، وهو تصحيح النسخة، تكون نسخة صحيحة. فهذه الطرق العمل بها يقوي العلم في نفس الإنسان، ويجعله أيضا متبعا لطريق السلف الصالح، النبي والصحابة والفقهاء من بعدهم، يعني كالإمام مالك رحمه الله، وكالشافعي، وكأحمد وكالبخاري وكمسلم وكأصحاب السنن. على كل حال هؤلاء أباؤنا في هذا العلم، ورحمه رضي الله عنهم جميعا، وتركوا ما شاء الله ما يغني الطالب عن كثير من العناء، لأن العلم كان في وقتهم كان في صدور الرجال، ومفاتيحه بأفواه الرجال، كما قال ابن رشد رحمه الله الكبير. وبعد زمانهم أو في زمان الفقهاء، يعني زمن مالك والشافعي وأحمد والجماعة هذو، انتقل إلى جلود الضعن، يعني الكتب، ولكن بقى مفاتيحه بأفواه الرجال، بقى مفاتيحه بأفواه الرجال، وقل أن تجد مفتاحا سديدا. فهذا تنبيه منه رضي الله عنه الإمام ابن رشد رضي الله عنه، أنه كما هو معلوم أن عبر العصور يتضاءل هذا العلم ويضعف، ولكن اتقوا الله ما استطعتم، يتضاءل هذا العلم ويضعف. معروف هذا من حديث الصحيحين، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويضاع الجهل ويلقى الشح وتكثر الزلازل ويكثر الهرج. ومن ذلك أو من أول ذلك قلة علم اللغة العربية، لغة القرآن في الناس. في أول الزمن كانت اللغة العربية متوفرة في البيوت، متوفرة في النساء، في الأطفال، متوفرة فضلا عن الرجال، متوفرة اللغة العربية، من كان يريد تعليمها يتعلمها عفوا بدون تكلف. كما وبعد ذلك تناقصت حتى انولدت في جهات، لما اختلطت اللسان العربي والعجمي صار العلم في المدن، في الأمصار كمكة والمدينة والمدن التي فتحت، بقت العربية متوفرة في البدو. ولو كان الحال دون ما كان عليه، ولكنها متوفرة، لأن كما كان الشافعي رضي الله عنه يرحل مع قبيلته ذيل يتعلم منهم اللغة العربية، وكان الأصمعي كذلك، وكان جماعة من الشباب آنذاك يرحلون مع البدو يتعلمون يسمعون منهم اللغة العربية، يتعلمونها عفوا، لأن اللغة طبيعة ليست علم، طبيعة يتعلم الإنسان بالطبيعة. وبعد ذلك لتطور الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفع العلم ويضع الجهل، وعلم القرآن كله متعلق باللغة العربية، كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. ولكن الحمد لله هؤلاء العلماء قاموا بجمع اللغة العربية وعملوا لها طرق سهلة الأخذ، جمعوها أولا في كتب كبار، من بعد ولو تلك الكتب يصغروها للمبتدئين، من بعد ولو يصغروها للمتوسطين، حتى الحمد لله ولات اللغة العربية في متناول كل واحد، ولا سيما في زماننا، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الإنسان لازم يشوف النعمة، راه النعمة يختص برحمة من يشاء، ما تقول أنا المتأخر ولا أنا المتقدم. فإحنا ما شاء في زمننا هذا توفرت الكتب حتى أن كل طالب يقدر أن يتحصل على نسخة إذا كان مبتدئ في اللغة العربية، إذا كان منتهي نسخة في اللغة العربية، إذا كان منتهي كذلك متوفرين الحمد لله الكتب الجامعة اللغة العربية. ولكن شيء واحد، أن قلت علماء اللغة العربية قلوا، كما قال ابن رشد أن العلم في القرن الأول كان في صدور الرجال ومفاتح بأفواه الرجال، وفي القرن الثاني انتقل إلى جلود الضأن وبقى مفاتح بأفواه الرجال، يعني في زمن تاليف حيث بدأ التاليف، كما يقول السيوطي في ألفية الأثر: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أميرا له عمر، وأول الجميع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك، وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصحيح وأول الجميع باختصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما على شرطهما وشرط فما على شرطهما فما على شرطهما إلى آخر ما يذكر في هذه الدرجات، فما على شرطهما حتى يقول فما على شرطا فتى غيرهما، يعني بأصحاب السنن. فاليوم الحمد لله الكتب موجودة متوفرة، ولكن يبقى علماء اللغة العربية قلوا جدا، ولكن لن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وكل إنسان الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة أنعم الله عليه حتى أنعم على الجميع أن بقوله اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، يعمل الإنسان المجهودات اللي يقدر يعملها. أولا يأخذ هذا العلم من أفواه الرجال بطريق السمع أو العرض أو الإجازة مع المناولة أو المكاتبة، فإذا عجز عن هذا يأخذ عن طريق الكتب، كما كان مشايخنا يدلون على ذلك، يقولون لنا احفظ الكتب وارحلوا لتوافقوا سنة الأولين، كانوا يرحلون على شهر وشهرين في طلب حديث واحد. ستجدون إن شاء الله من يعلمكم تلك الكتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدق يقول لن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم، معناها ثابتة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. وهذا الوعد محقق الإنسان إذا كان أعمل المجهود، أحفظ في مكانه الذي هو فيه كتاب في اللغة أو في القراءات أو في التفسير أو في مصطلح الحديث أو في متون الحديث أو في الرجال أو في أصول الفقه، لا بد أن يلقى من يعلمه ذلك الكتاب بالطرق المعروفة، وهي التي ذكرناها طرق الأخذ والرواية. وهذا دائما الإنسان لا بد من ذكر الله الكثير والدعاء، يدعي الله بالتوفيق ويدعي الله في أوقات الإجابة، حين ينزل الله سبحانه وتعالى إذا بقي ثلث من الليل يقول هل من سائل نعطيه، ففي تلك الساعة أكبر ما يسأله الإنسان العلم، أكبر ما يسأله الإنسان العلم، والعلم أولا يبدأ بالإيمان القوي، ومن بعد يتنازل. الإيمان أولا الإنسان يدعى الله يقوي إيمانه، يجعله مؤمنا حقيقيا، إيمانه يطابق مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل القرون الثلاثة الذين هم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك يقول: إن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في الصحاح وفي مسند أحمد، حتى القرن الخامس، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يأتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم استمان. فإذا كان الإنسان استجاب الله له بذلك، فأول النعمة هذه، أول النعمة الإيمان، أول النعمة الإيمان. وهذا سببه كله يتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمن كان الله معلمه بلا شك أنه يتعلم، سواء كان بأي طريق من الطرق، والله لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. وثقتنا بالله في ذلك هو الذي، الحمد لله، وثقة آبائنا في الدين، في هذا الدين مشايخنا، هو الذي جمعنا هنا، والحمد لله على هذه الفضيلة الكبيرة، والحمد لله رب العالمين. ولكن لا يزال المؤمن يطلب الخير ويعمل به، لا يمل من الخير حتى يكون آخره النظر إلى وجه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا أيضا، هذه الفضيلة بنفسها تتمثل في طلب العلم، في الأخذ بهذه الطرق التي قلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه ليس بفقيه. هذه منزلة الطلبة، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنظرة هي الجمال، كما يقول صاحب تذكرة الحفاظ: كالحسن والجمال قل نظارة، صباحة ملاحة ونظرة. النظرة والنظارة هذا المعنى كله يترادف على معنى الحسن والجمال. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب بلا شك، بلا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وهذه الدرجة المذكورة في القرآن تكفي ترغيب الإنسان المؤمن في طلب العلم وأداء العلم، كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة: درجة المتعلم ودرجة العالم، إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحوت، إلى آخر هذا الحديث: يستغفرون لمعلم الناس الخير، والعالم والمتعلمان شريكان في الخير، ولا خير في سائر الناس، إلى أحاديث يستشهد بها في فضائل الأعمال. ويكفي من ذلك ما قرأناه على أسماعكم من الآيات والأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين، من ذلك حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. فالناظر لوجه الله أول منزل ينزلها ومكان يتحفه بها الله سبحانه وتعالى، الجنة. وبعد ذلك النظر في وجه الله. والجنة أكبر سبب فيها هو طلب العلم، حتى كثير من الناس يدخل الجنة، ولكن الناس تتفاوت في هذه الدرجات، كما في الحديث أن قارئ حافظ القرآن يقال له: اقرأ وارقى، فإن آخر درجتك عند آخر آيات تقرأها. والقرآن كما قلنا سابقا أنه باتفاق القراء 6000 آية، وبعد ذلك يختلفوا في على الزيادة التي فوق 6000 آية، 6000 درجة في الجنة لمن هذه لطلبة العلم، وهو علم القرآن، حفظ القرآن، والقرآن علمه مجمل، ولكنه ينبغي لكل إجمال تفصيل. تعليم القرآن يتمثل كما قالت الصحابة أنهم كانوا يتعلمون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام، وما ينبغي أن يقف عنده، يعني يتعلمون فقه القرآن، يتعلمون فقه القرآن. فهذا التعليم من أعلى الدرجات، ولكن الإنسان يتعلم إذا كان كما قال كما في الحديث في صحيح مسلم حديث الناقتين الكموائين أنه يقرأ آية أو آيتين أو 3 أو 4 ومن أعدادهن من الإبل، فهذا يرغب النفس، النفس يرغب النفس حتى يخالف طبيعتها، حتى يحمل الإنسان المؤمن نفسه على مخالفة طبيعتها السيئة، وهي الجهل المتناهي، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا، يعني به الإنسان، وقال إن الإنسان لا ظلوم كفار. فهذه السياق التي وصف الله بها الإنسان سياق مبالغة، فلما وصفه بالجهل والظلم قال ظلوما جهولا، ما قال ظالم جاهل. فلما وصفه بالظلم والكفر في الآية الأخرى قال إن الإنسان لا ظلوم كفار، ما قال كذلك ظالم كافر. هذه صيغ المبالغة ليعلم الإنسان نفسه، فإذا علم نفسه أنها ظالمة وجاهلة بصيغة غير عادية بتصديق الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يعمل عمل جاد في كسر هذه الصفات السيئة التي شهد الله عليها بصيغة المبالغة، كما يقول ابن مالك في ألفيته، يقول في صيغ المبالغة فعال أو مفعال أو فعول، فعول هو ظلوم على وجه فعول، فعال كفار على وزن فعال، في كثرة عن فاعل بديل، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل. فحينئذ الإنسان يعرف نفسه ويعتد لها عدتها، وهو التعاون، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يعرف الإنسان أن هذه النفس التي وصلت إلى هذه الدرجة من الجهل والظلم ما يمكن باش ترقى في تلك الدرجات العليا التي تتمثل في 6000 آية درجة في الجنة، إلا بالحمل، إلا بقوة كبيرة، وتلك القوة هي الجماعة، تعلم في الجماعة، والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله والتواضع إلى الله، والرحمة، الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، كما هو حديث، هذا الحديث من حقه نقرأه هو الأول، لأنه كانوا يقرأونه في أول المجالس، الراحمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبالرحمة وبالتعلم وبالجماعة وبالتعاون على البر والتقوى يرتفع الإنسان من درجة ظلوم وجهول إلى عالم وعلامة، وإلى بار وتقي، وإلى صالح ومصلح، وإلى عالم ومتعلم. فإذا كان عالم ومتعلم فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم تكفي الغاية، غاية الشهادات شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه درجة وافرة، من أخذ أخذ بحظ وافر والحمد لله. والحمد لله رب العالمين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وعلى كل حال دائما الشافعي يقول أن لو ما نزل من القرآن إلا هذه الآية لا كفت الأمة جميعا، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الآية ترشد إلى جميع ما كنا نقوله باختصار، لأنها ترشد إلى الإيمان، وترشد إلى الأعمال الصالحة، وترشد إلى التعاون على البر والتقوى، وهو تواصل بالحق. الحق هو القرآن، الحق هو القرآن، وتواصل بالصبر. هذا الأخير من أكبر الأسباب التي يتوصل بها الإنسان إلى السيادة في الدنيا وفي الآخرة، حتى أن العرب كانوا يعلمون أن الإنسان لا يكون سيدا إلا بهذه الخصلة التي هي الصبر، كما قال شاعرهم لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. ويقول الآخر ببذل وحلم، الحلم يعني هو الصبر، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم، بالكرم وبالحلم يكون يسود الفتى في قومه. قوم الإنسان قد يكون أرهته وفصيلته وعشيرته، وقد يكون المؤمن قومه كامل هو المؤمنون. وهذه بهاتين الخصلتين يسير الإنسان في رهته وقومه، ويسود في قومه الكبيرة يعني في المؤمنين، يكون سيدا، لأن الحليم الكريم بلا شك أنه سيد في المسلمين، بلا شك أنه سيد في المسلمين. ما يكون إنسان حليم وكريم إلا وهو سيد. إذن هذه الآية نتواصل بها جميعا، وهي تكفي الإنسان وتناسبه في ضعفه وتقصيره، سواء كان تقصير بالطبع أو تقصير بالنفس. بالطبع ما معناها؟ أن يكون الإنسان مبتدي 100% يقدر يحفظ سورة والعصر، وتقصيره بالطبع وهو كما كنا نقوله الجهل والظلم. الإنسان أول علاش قاع سموه ظلم؟ على خطر أول ما يظلم يظلم نفسه، الظالم العادي يظلم غيره. فإذا قلنا كما تمثل العرب العقرب، أظلم من عقرب، العقرب تظلم غيرها، تروح تظلم غيرها، ولكن الإنسان يظلم نفسه. الإنسان هذاك علاش وصف بهذا الوصف المبالغ فيه، أنه ظلوم، أنه ظلوم وأنه جهول. كذلك اللي يجهل، يجهل غيره ما يجهل نفسه. هو الإنسان أولا يجهل نفسه، حتى ترون أن فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، وهو يقال أنه من من من الأقزام هذو القصار، قالوا باللي اللحين تاعو تمثل الأرض من قصار قامته، ولكن قال أنا ربكم الأعلى. هذا من جهل الإنسان بنفسه. انظروا سبحان الله، الإنسان الأطوار اللي يشاهدها يمر عليها ويشوفها بعينه في غيره، وبعد ذلك يدعى أنه هو رب، أنا ربكم الأعلى. هو شاهد أنه من نطفة، ويشاهد أنه كان يمر في أمكنة القذر، ويشاهد أنه يحمل القذر في بطنه ويغسله بيديه، ومع ذلك يقول أنه هو أنا ربكم الأعلى. فهذا معروف أنه طبع في الإنسان أنه جاهل نفسه، من جهله حتى جهل نفسه، ما يعرف نفسه. فإذا عرف نفسه يبدأ ينقص من هذا الضعف، يقوي نفسه بالإيمان، يعز نفسه، كان ذليل يعز نفسه بالإيمان، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويرفع نفسه بالعلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويطهر نفسه من هذه القذورات، ويكرم نفسه عند الله سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم، يصدق بهذا الكلام هذا حتى أن الله سبحانه وتعالى ينطق من عنده بالكلام القديم أنه كرمه ولا خصص واحد دون واحد، باش ما يقول واحد أنه هناك من عم يسحق. كلا الله سبحانه وتعالى رحيم ومتفضل، وفضله رحمة وسعة كل شيء، حتى أنه يقول ولقد كرمنا بني آدم، باش الإنسان ما يقول باللي أراه هو في زاوية من الزوايا خارج عن هذا الكلام هذا، حتى كل إنسان كرم الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى لازم يتحرك لهذه الكرامة، يتناولها. احنا الله سبحانه وتعالى كما يتناول الأشياء عادية، احنا الله سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لنا ما في الأرض جميعا، ولكن إذا كتفنا أيدينا مما خلق لنا الله ونحتاج له الماء، إذا كان إنسان كتف يديه، هل الماء يجي الإنسان يدخل في فم الإنسان يشربه؟ ما يدخل الإنسان في فم الإنسان يشربه، لازم هو يمد يده للماء ويشربه. كذلك هذا الكرام، كل إنسان كرم الله سبحانه وتعالى، ولكن لازم يمد يده إلى تلك الكرامة ويتناولها ويستعملها لنفسه. ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا، كل من حرم فهو الذي حرم نفسه. أي إنسان شوف ربي دار فيه، كذلك ترون هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالإنسانية ونفخ فيهم الروح وجعلهم يتنفسوا ويعيش أرواحهم بالماء والطعام واللباس، يروح واحد أعوذ بالله ينتحر يقتل نفسه هو في عوض اللي كان نفسه يحيها، أراه بدأ عكس الأمر، هذه كفران النعمة. إنسان يحيي نفسه، الكرامة هذه اللي كرم بها الله، ولقد كرمنا بني آدم، يأخذ الكرامة ما يقتل نفسه، بعد ما كرمه الله يهين نفسه، يقتلها، يقتل نفسه بالمعاصي، يقتل نفسه بالإعراض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قتل الإنسان النفس هو الإعراض عن كتاب الله، هو الإعراض عن كتاب الله، كان بصير ويصبح أعمى، من الكرامات البصيرة التي في القلب، ومنها البصر، ولكنها الكرامة الحقيقية البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والجبل هذا الجزاء من جنس العمل، لما كرموا الله بهذه الكرامة الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع لتسمعوا القرآن والأبصار باش تشوفوه والأفئدة باش تفهموه. لما كان هو استعمل هذه الأمور بالعكس، جزاه الله عكس بنقيض بمعناها جزاء وفاقا، أعماه الله يوم القيامة، كان بصيرا، كان سيدا، كان يشوف بعيني، وفي الآخرة أعوذ بالله السميع العليم يوم يقول المنافقون والمنافقات انظروا أن نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب ينادونا ما لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. ضرب بينهم بسور، انفصلوا مباشرة، هما أهانوا أنفسهم. أعطاهم الله سبحانه وتعالى القرآن وعرضوا عن القرآن، بخلاف الحمد لله اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى. وهذا دراسة هذا الأمر، هذا هي التي تزيد ترغب الإنسان الطرف الآخر اللي من الله عليه بهذا القرآن ورسول الله فيه، ولا سيما نحن ورثنا الله سبحانه وتعالى هذا القرآن عبر 14 قرن، أرنا في 15 قرن هذا القرآن ربي سبحانه وتعالى ورث فينا، يماهد يأتي به ما تنفع لا قحط ولا ما يديها قحط، ما يديه الفيضانات، ما يديه العدو، ما يديه حتى واحد. هو يمشي يمشي يمشي يمشي حتى الحمد لله اجمعنا في هذا المكان بجميع الحمد لله أنواعه، مكتوب مقروء في الصدور، محفوظ في الصدور، مكتوب في الصحف، مبني له بيت الحمد لله محفوظ، ونحن كذلك اجتمعنا عليه. فهذا التذكير وهذا التفكير في هذا الأمر هو اللي يخرج الإنسان بالذات من طبيعته حتى يرغب في القرآن ويرغب في تلك الكرامة، ويعرف باللي تلك الكرامة لا تتم إلا بالقرآن، مستحيل أصلا باش تتم إلا بالقرآن. والتقصير في القرآن كذلك يعد ذنب على المقصرين، إيه؟ كما في البيت المشهور اللي يقول ما رأيناك أو في معناه عيبا كعيب الناقص هنا القادرين كعيب ما رأينا عيبا، بيت الحكمة، نعم، كنقص القادرين على الثمان. هذا بيت من أبيات العرب، أشعار العرب، ولكن معناها الحكمة، ولكن نعرفه إحنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول إن من الشعر لحكمة، وهذا من أكبر الحكم، هو بيت من أشعار العرب، ولكن إن من الشعر لحكمة، حكمة كبيرة اعتبر بها ونعتبر بها جميعا لكي يتم الله سبحانه وتعالى علينا نعمه. والنعمة إذا كان وين تكبر النقصان منها يوجب زوالها، هذه بلا شك عليكم. في حديث في مصنف عبد الرزاق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، خرج على قريش ذات يوم، فإذا يقول الراوي أن كأنما صب على وجوههم سبائك الذهب من جمال صورهم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش إنكم لن تزالوا بخير ما اتقيتم الله وحفظتم أمره، إنكم لن تزالوا بخير يا معشر قريش إنكم لن تزالوا بخير ما اتقيتم الله وحفظتم أمره، وإن لم تفعلوا جاءكم من يلحكم كما لحوت هذا العود، في عود كان في يده النبي صلى الله عليه وسلم يلحاهم معناه قشر. وهذا القضية الأخيرة هو اللي يخاف منها المؤمن يخاف من هذه القضية، المنعوم عليه يخاف من هذه القضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رياض الجنة على كل حال لا يمل منها ولا تفنى، فلا تعلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، يقول الله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كان يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة هي مجالس الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمل منها الإنسان، ولكن الحمد لله يقول كما قلنا في أبيات الحكمة: لقاء كحسوي الطير والقلب طائر، ويشفي صدى الأطيار مقدار ما تحسوب. يكفي هذا الذي قدمنا عليه في هذه الساعات القليلة، وهي ساعات والله لا نقدر، ولا ولو عملنا كل عمل وبذلنا كل مجهود أن نشكر أقل شكر لله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لها، حتى مضت الحمد لله بهذه الصيغة ذكر الله سبحانه وتعالى بآياته وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أجعلنا كل واحد منا يا ربي لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مخبتا أواها منيبا. اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسل سخيمة صدورنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.